وأولئك هم قرناء. أحبتي في الله، إسلامنا هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. بأي جهة هوية هذه الدولة. لا تحدد هذه المادة عند هذه المرأة هوية هذه الدولة. أنا أود أن أسأل، ما الذي يحدد هوية بلدنا مصر؟ هل هذه المرأة تسعد بهذه الهوية التي أعلنها عنا الشرق والغرب بأننا بلاد الراقصات؟ هل تسعد بأننا بلاد السينما وبلاد الأفلام وبلاد الكره وبلاد التفاهة؟ هل هذه هي الهوية التي تفخر بها ويفخر بها هؤلاء؟ ناهيك عن التعرض لعلماء الأمة وسبهم وقذفهم وتشويه صورهم على المرائي والمسامع بصورة دقيقة منظمة منظمة، وأنا لا أدعي عليهم، فوالله قد أعلنها يهود في مواثيقهم أنهم من ضمن الحرب التي يحاربون بها الإسلام وبلاد الإسلام، أنهم يستخدمون ما سموهم أصدقاءهم في الداخل في تشويه صور العلماء والربانيين ورجال الدين على تحريمهم. فهي حرب منظمة، حرب منظمة لطمس كل ما هو إسلامي. فالحرب في المرحلة القادمة بل في الثالثة والقادمة، وأنا أريدك أن تنتبه، حرب على الهوية، حرب على الهوية الإسلامية، ليست حربا على الإسلاميين كما سموهم هم ويريدون في الإسلاميين هذه الجماعات، لا، إنما هي حرب على المسلمين، حرب قديمة حديثة على المسلمين وعلى دين الإسلام. أيها المسلمون، كل أمة وكل دولة وكل طائفة على وجه الأرض تبذل كل شيء من أجل أن تحافظ على هويتها، من أجل أن تحافظ على مرجعيتها ثابتة راسخة ساكنة. هذه هي الدولة اللقيطة، دولة يهود قطعهم الله جل وعلا. هم بذلوا كل شيء من أجل أن تبقى هويتهم اليهودية، ليس لهم دستور، إنما يتحكمون إلى التوراة أو التلمود، ليس لهم لغة غير هذه اللغة التي بذلوا كل شيء من أجل إحيائها وقد ماتت وانقرضت من 2000 سنة، ألا وهي اللغة العبرية. قاتل من أجل إحياء هذه اللغة، لا تجد واحدا فيهم يتكلم غير هذه اللغة على صعوبتها في جامعتهم، سواء في الطب أو في الهندسة أو في أي جانب من الجوانب العلمية أو الثقافية، يدرسونها ويدرسونها باللغة العبرية. قنواتهم الفضائية لا تتكلم بغير العبرية للمحافظة على هويتهم. بل يقول أحدهم، هذا الرجل الذي يسمى أوديب كراما، يقول إن جنسيتنا، وهذه صريحة، يقول إن جنسيتنا هي دين آبائنا وهي اليهودية، ولا نقبل أي دين أو جنسية أو قومية غير اليهودية. وفي ندوة في جامعة تل أبيب كان فيها رئيس وزراء أحد الدول العربية للأسف، قال هذا الرجل رئيس الوزراء هذا، يقول إننا في بلادنا نفرق بين الدين والقومية، إننا في بلادنا نفرق بين الدين والقومية، ولا نقبل أن تكون قيادتنا أو السياسية مرتكزة على معتقداتنا الدينية. فقال له رجل يسمى ذي بالمثال، يقول له: أنتم أحرار في بلادكم، أنتم أحرار، أنتم أحرار أن تفصلوا الدين عن الدولة. اسمع، أما نحن اليهود فلا نقبل، فلا نقبل أن تكون اليهودية مجرد دين فقط، لا يقبلونه. فعل اليهود حافظوا على دينهم على الرغم من تحريفهم إياه، وعلى الرغم من الأباطيل والأكاذيب التي تمتلئ أو التي يمتلئ بها دينهم. ولم يفعلها المسلمون، ولم يفعلها المسلمون. أمة السبب، أمة الكتاب الذي تولى الله جل وعلا حفظه، لم يفعلها المسلمون، بل هؤلاء هم الهندوس. الهندوس هناك في بلاد الهند يخرجون يوم ما يسمى بعيد الحب، الفالنتاين داي كما يسمونه، يخرجون ليمنعوا بيع الزهور في هذا اليوم، ويحرقون كل محل يبيع هذه الزهور في هذا اليوم. ولما سئلوا عن ذلك قالوا: لأن ديننا لا ينص على هذا العيد. الهندوس، هؤلاء هم الهندوس. بل هذه فرنسا تجرم وتحرم أن يكون هناك إعلان في الشارع بغير اللغة الفرنسية، تحرم. والذي يعلن في شوارع فرنسا بغير اللغة الفرنسية يحبس وترفع ضده القوافل أو القضايا، بل أوجبوا على الفضائيات الفرنسية أن تبلغ نسبة يرسلون باللغة الفرنسية أكثر من 60% للحفاظ على هويتهم الفرنسية. كل العالم، كل طوائف العالم، كل ملل العالم على هذه الأباطيل التي يرتكنون عليها، يبذلون أرواحهم ومهجهم وفرحهم، يبذلون كل شيء من أجل أن يحافظوا على هويتهم ومرجعيتهم، سواء كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو هندوسية أو بوذية أو لاتينية أو علمانية أو ليبرالية، كلهم يحافظون على هذه الهوية، وكلهم يحاربون أهل الإسلام في هويتهم، كلهم يكيدون كيدا من أجل أن يطمسوا الإسلام وأهل الإسلام كلهم. رئيس أمريكا السابق أو الأسبق، رجل يقال له نيكسون، في أحد كتبه قال: إننا لا نخشى الضربة النووية، لا نخشى، لا نخشى الضربة النووية، وإنما نخشى الإسلام وأن تقوم الحروب العقائدية بأن يحارب المسلم اليهود وهو مسلم وهو ينافع ويكافع من أجل دين الله. يخشى على ذلك، وأنا أقسم بالله، أقسم بالله ويرحمه، ستظل القدس هكذا، وسيظل المسلمون في ذل وقهر، تقهرهم قوة لا تزيد تعدادها عن 15 مليون حول العالم من اليهود، طالما أن المسلمين يحاربون هؤلاء وهم يدافعون ويكافحون وينافحون تسمى في القومية. هذا ما أراد اليهود. يقول وزير خارجية إسرائيل في ندوة هناك في أمريكا في جامعة تسمى برينستون، يقول إن بعض الزعماء العرب يحاول بعد الهزيمة أن يتعرف على نسبه الإسلامي، وفي هذا خطر كبير على إسرائيل. ولذا كان من أول واجباتنا أن نبقي العرب على يقين راسخ في نسبهم، في نسبتهم إلى القومية للدين. هذه أول واجبات إسرائيل، بل أول واجبات أهل الكفر، أن يبقون نحن كمسلمين بعيدين عن نسبتنا للإسلام، أن نحارب من أجل القومية، أن نحارب من أجل القبلية، أن نحارب بهذه النعرات التي تتردد تسرى. والقرآن حذرنا منذ أمد، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ليس كما قال هذا المفكر الكبير الذي يضرب به المثل في بلادنا في السياسة وفي الحكمة، وتقلب في مناصب كبيرة ويقول أنا أعاتب حماس، هذه الحركة في فلسطين أعاتبها. لماذا؟ قال لأنها تريد أن تحول الحرب إلى دينية، والحرب ليست دينية. سبحان الله، هل هذا من أصدقائهم؟ الله جل وعلا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله جل وعلا قال هل تصدقون الله جل وعلا؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال جل وعلا وهو يحذر المسلمين، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. كل الدنيا تحارب الإسلام. ولذا فإن الله جل وعلا أمرنا وهذا الأمر لي وجوب أن نحافظ على كل ما يدل عن هويتنا الإسلامية، سواء في مظاهرنا أو في دستورنا أو في أخلاقنا أو في حجاب بناتنا. كل شيء يدل على أنك مسلم ينبغي ويجب عليك أن تحافظ عليه. إن الله جل وعلا نادى من فوق سبع سماوات أهل الإسلام وحذرهم أن يقولوا كلمة. قال جل وعلا كما في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم. يقول لأهل الإيمان يا أهل الإيمان عندما تخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا له راعنا يا رسول الله. لماذا نهى الله جل وعلا عن هذه الكلمة؟ قال العلماء نهى الله جل وعلا المؤمنين أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لأن اليهود قالوها. اليهود كانوا إذا خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون له راعنا يا محمد، وكانت عندهم في دينهم كلمة تشبه هذه الكلمة، ولكنها تقصد شرا وتريد سوءا، فكانوا يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم ليا بألسنتهم يقولون له راعنا يا محمد. فنهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتشبهوا باليهود معنى هذه الكلمة. معنى في لغتنا معنى ليس بسيئ، إلا أن الله جل وعلا يهدى المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وشعل الذل والصغار، وشعل الذل والصغار على من عصاني وخالف أمري، وشعل الذل والصغار على من عصاني وخالف أمري. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشعل الذل والصغار على من عصاني وخالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه باليهود فهو منهم، من تشبه بالنصارى فهو منهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يظلم أهل الكتاب الذين يحاولون أن يتشبهوا بالمسلمين ويرتدون الدين المسلمين. أقول يرتدون الدين المسلمين، لا كما يقول هؤلاء إن الإسلام ليس له دين. لا، نحن لنا خصوصياتنا ولنا مميزاتنا التي تميزنا عن العالم، مميزات في عقيدتنا أننا نوحد الله جل وعلا، مميزات في قراننا، مميزات في نبينا صلى الله عليه وسلم، مميزات في أخلاقنا. نحن لنا أخلاق نستند بها على إسلامنا، لا يجوز أبدا أن تنقل هذه الحضارة التي يسمونها بالحضارة الغربية نقلا كليا إلى بلاد الإسلام. نحن كمسلمين لنا أخلاقنا التي لا تقبل كثير من هذه الأمور، بل إن الذي ينبغي أن ينقلوه إلينا لم ينقل، وإنما نقلوا إلينا العريض. وكيف تصنع في المنفعية؟ وكيف تؤلف أغنية على موسيقى حديثة؟ هذا هو الذي نقلوه إليه، نقلوا إلينا أحدث الخطط في المباريات. كيف تصنع فريقا كبيرا؟ ما إلى ذلك، هذا الذي نقلوه إليه. فنحن لنا أخلاقنا ولنا مميزاتنا التي أرادها الله لنا والتي وجهها الله إليها، فلا يجوز بحال أن نتشبه باليهود أو نتشبه بالنصارى أو نتشبه بأي إلة من ملل الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعش حكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه أصلا ومحددا وما أطيبه مضجعا ومولدا صلى الله عليه وآله وصحبه ليوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أقول بعض الكلمات في عجالة غير قصير. ابتداء أقول أيها المسلمون افتخروا بالإسلام، اعتزوا بالإسلام، اعتزوا بإسلامكم، لأنني ألحظ الآن وكلنا يلحظ حتى الذين يتكلمون بصوت الدين وباسم الدين عندما توجه إليهم أسئلة على الفضائيات، هل تريدون الدين؟ يقولون لا، نريد السياسة. وكأن الدين أصبح سبحا. سبحان الله العظيم. فأقول في ظل هذا يجب علينا كمسلمين أن نفتخر بديننا. العلمانيون ليسوا كثر بل هم قلة، ولكن فتحت لهم القنوات وأبوابها ليقال يقولوا كلمات الكفر ويشيعوها وسط المسلمين، ويتهمون علماء المسلمين ويشوهون صورهم. انظروا ما حدث في الأيام الماضية لبعض علماء المسلمين وتشويه صور بعض العلماء. لكن الوهابية ليست من الإسلام في شيء، وددنا أن لو سألناه وما هي الوهابية التي تعرفها، وما هي الوهابية التي أطلقت أنت كلمة الوهابية؟ شوه صورة إمام كبير عالم من علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الذي ظهر في فترة من الفترات انتشرت فيها الشركيات والبدع فحاربها. انظروا إلى تدنيس هذه الصورة وتشويهها، يقولون السلفية ليست من الإسلام في شيء. سبحان الله العظيم. وهل السلفية إلا منهج من مناهج الإسلام؟ وهل قلنا أن السلفية جماعة أو حزب؟ إنها منهج، إنها قرآن وسنة بفهم السلف الصالح وما فيها. تعالوا إلى كلمة سواء نتكلم، إنما يلقي الرجل التهمة على الإسلام ثم يولي هاربا. هل انتظرت لتفهم الحقيقة؟ سبحان الله العظيم. فافتخروا بدينكم، إن الإسلام هو الذي ارتضاه الله جل وعلا ليعبد به في الأرض، وكتبت الذلة والصغار، وكتبت الذلة لقوم ولطائفة ادعوا الإسلام ثم هم بعدوا الإسلام عن الحياة. قال عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. أذلنا الله. نعم أيها المسلمون، هذه الأصوات التي تحذر مما يسمى بالدولة الدينية، ونحن لا نريد دولة دينية، إننا نريد دولة إسلامية، نريد دولة يحكم فيها الله. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ من أحسن من الله حكما؟ هؤلاء يحذرون من الدولة الدينية التي أقامها الغرب، لا الدولة الدينية التي أقامها الإسلام. يعني عندما يتكلمون ويذكرون مساوئ الدولة الدينية لا يتكلمون عن الدولة الإسلامية، إنما يتكلمون عن بعض دول الغرب الذين أقاموا دولة دينية ففشلوا لأنهم لم يطبقوا الإسلام، إنما طبقوا دينهم. فيحذرون من الدولة الدينية عملا بهذا واعتبارا بهذا. هل عمل إلى الدولة الدينية أفضل من الدولة الإسلامية التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده؟ وهل تقلفنا؟ وهل رأينا التقلب؟ إلا من 200 سنة لما ابتعدنا عن الدولة الإسلامية، والله ذكر التقلب وذكر الهوان على الناس، وأصبحنا الآن على موائد الغرب نبحث عن علوم هي في كتاب الله. أصبحنا الآن نشحذ علوم الطب والهندسة والكيمياء. أين حضارتكم من 200 سنة طبقتم فيها ما يسمى بالعلمانية، وطبقتم فيها ما يسمى بالإمرارية، وبعدتمونا عن الدين؟ أين نجاحكم؟ أين هذا الإحراز الذي أحرزتموه؟ يقول لهذه المناهج الغربية. لا أريد أن أطيله، لما أقول لك اتخذ بدينك، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، ومن يبتغي غير الإسلام دين غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اعتز بدينك، دينك دين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكفى، دينك دين جاء به القرآن وكفى، دينك هو دين الحرية. إي ورب الكعبة، دينك هو دين الحرية، يتشدقون ليل نهار يطالبون بالحريات، ووالله كذبوا، كذبوا رب الكعبة. بل إن الحرية الحقيقية في دين محمد صلى الله عليه وسلم. إي ورب الكعبة، بل سل كل هؤلاء أنهم قل لهم عرفوا لنا الحرية، عرفوها لنا. والله ما انضبط معنى الحرية ولا تعريف الحرية إلا في دين الإسلام. حريتهم ورب الكعبة يتصدرون عليه، يقاتل هذا الآخر من أجل الحرية، هذا يدعو إلى حرية وهذا يدعو إلى حرية. كما فسر بعض علمائنا، قال أن راعي غنم حجب عن غنمه الدئس، فبهذا قد حقق حرية الغنم وحجب حرية الدئس. هؤلاء هم الذئاب، وهذه هي حريتهم، حرية في القتل، حرية في الدعارة، حرية في الزنا، حرية في الفواحش. الحرية في ديننا كما عرفها بعض العلماء هي ألا تتعارى الحرية، أو ألا تقيد الحرية إلا بمصلحة أعظم للإنسان، والمصلحة الأعظم هي عبادة الواحد الديان سبحانه وتعالى. افتخروا بدينكم، افتخروا بدينكم، فهو دين العدل ودين القسط ودين الرحمة. افتخروا بدينكم، وأقول وأختم بها، من واجباتنا نحو ديننا، وأسألكم بالله أن تنفذوا هذه الوصية، أن نحسن الظن بالإسلام. ربما تسمع هذا المصطلح لأول مرة، إنما أنا أقصده، ينبغي كمسلمين أن نحسن الظن بالإسلام. عندما نسمع شبهات تتردد حول الإسلام أقول أحسنوا الظن بالإسلام، أحسنوا الظن بدينكم، ورب الكعبة لا توجد شبهة من الشبهات إلا وقد أجاب العلماء عليها. ولكن هؤلاء على كل فضائية يقولون نفس الشبهات، ويقولون نفس التهم، تريدون أن نفرق الإسلام من أجل أن نقطع يد الصارم. نفس الكلمة تتردد على كل قناة، على الرغم من إجابات عديدة من علماء الكثر على هذه الكلمات. فأحسنوا الظن بالإسلام، واعلموا أن دينكم هو دين الحق على وجه الأرض. أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم لا تجعل للعلمانية وسطنا مكان، اللهم لا تجعل للعلمانية وسطنا مكان، اللهم لا ترفع الغواية، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات. أحبتي في الله، هذا ما كان من خطاب، فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد بن صلاه، وارضوا عليه ما دونه في نصحه لا بعد. فنختم اخيرا بنصيحتين. النصيحه الاولى ان يوم الجمعه هذا هو يومنا الذي جعله الله لنا، هو يومنا كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الاخرون السابقون الى الانسان يوم القيامه، بين انهم اوتوا الكتاب قبلنا. ثم ان هذا يوم الجمعه كان يومهم الذي اعطاهم الله